بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا خاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسائل الأولى: لا عبرة بنسب الأبي هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء. في هذا الفصل في اللواحق مسائل: المسألة الأولى، أنه ولد الملاعنة إذا ترك أخوة سواء كانوا من أمه الأخوة من أمه شيء آخر، أخوة من أمه وأبيه، بعد اللعان نحن ذكرنا أنه ينتفي نسب الأب. الأب إذا نفى ولده ولعنته الزوجة أم الولد انتفى النسب، نسب الولد ينتفي باللعان. فعلى هذا أخوة ولد الملاعنة إذا مات هذا ولد الملاعنة، أخوته من أمه وأبيه يرثونه، لكن من أي جهة يرثونه؟ يرثونه من جهة الأم، لا يرثونه من جهة الأب. وهذا يعني أن الأخوة من الأم والأب يكونون سواء في الإرث مثل الأخوة من الأم، كلهم سواء. كيف يعني سواء؟ بمعنى أن الإرث يقسم بينهم بالسوية، يعني لا يكون هناك نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف الأخ من الأم يرث من نصيب أمه؟ كذلك الأم يرثون بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى. كذلك هنا الأخوة من الأب والأم يرثون بالسوية. لماذا يرثون بالسوية؟ لأن نسب الأب انتفى، وماذا بقى؟ بقي فقط نسب الأم. فإذا بقي نسب الأم فهم يرثون بالسوية، يرثون من أخيهم اللي هو ولد الملاعنة، يرثون منه ارثهم، والتركة تكون بالسوية، لا فرق بين ذكر ولا أنثى. أنا مقصود. نعم. الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، يعني متى؟ بعد الملاعنة، بعد انتفاء هذا النسب بالملاعنة. فلو نفى الأب ولده ولاعنته زوجته انتفى النسب، انتفى، انتفى، يعني ما في قرابة بينه وبين أبيه، انتفى، انتفى النسب. لا عبرة بنسب الأب هنا. فلو خلف أخوين، من هو خلف؟ ابن الملاعنة، بمعنى ابن الملاعنة له أخوة، أخوته من أبيه وأمه، وأخوته من أمه فقط. ابن الملاعنة مات، هؤلاء ماذا يرثون؟ كلهم يشتركون، كلهم سواء في الأرث. سواء كانوا ذكورا وإناثا أو كانوا ذكورا فقط أو كانوا إناثا فقط، كلهم يقسم بينهم الأرض السوية. لماذا؟ لأنهم من كلام الأم يرسون من جهة الأم يتقربون إلى أخيهم الميت الذي هو ابن الملاعنة، يرسونه من جهة الأم ولا يرسونه من جهة الأب، لأن جهة الأب نسب الأب انتفى باللعام. فلو خلف أخوين أحدهما، من هو خلف؟ ابن الملاعنة. أخوين أحدهما لأبيه وأمه، أخ من أم وأب، ونسب الأب انتفى باللعام، والآخر لأمه فقط، أخوه لكن من أمه. لا من الشخص لأمه فهما سواء، يعني الأخ من الأم والأب والأخ من الأم سواء في الإرث، يأخذون من يعني يرثون أخاهم الميت الذي هو ولد الملاعنة، يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب، ليس من جهة الأب انتفى، فهما سواء. وكذا لو كان أختان، أخوة الميت ولد الملاعنة، أخوة ولد الملاعنة الذي مات، الذي مات، لو كان أختين خلف أختين، خلف أختين أو أخا وأختين، هنا ما في ذكر مثل حق الأنثى، وإنما الكل بالسواء. وكذا لو كان أختين أو أخا وأختين وأحدهما للأب والأم، معناه أن الآخر للأم فقط، إذا كان كذلك الجميع يرثون ماذا؟ يرثون من جهة الأم، يعني كلهم سواء، لا يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه نسب الأب الذي يتقربون به إلى الميت إلى أخيهم الميت قد انتفى، انتفى باللعام. فمعناه هم يرثون من جهة الأم، ومن يرث من جهة الأم نحن ذكرنا بالتوية، من يرث من جهة الأم بالتوية، هؤلاء كلهم يرثون بالتوية، يعني يرثون من جهة الأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، نفس الكلام، ولد الملاعنة عنده أخوة مات، ولد الملاعنة مات ومات أخوته من أبيه وأمه ومن أمه فقط، ماتوا وخلفوا أبنائهم، الأبناء نفس الكلام، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ذكورا وإناثا نفس الكلام، كلهم يرثون بالتوية، لا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم يتقربون من جهة الأم لا من جهة الأب، نسب الأب انتفى. وكذا لو خلف ابن أخيه، خلف ولد الملاعنة ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه فقط، أبناء أخوته لكن واحد أخوه من أمه وأبوه وواحد أخوه بس من أمه فقط من أمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، مع جد أو جدة للأم مو للأب، لأنه نسب الأب كما قلنا ارتفع، نفس الكلام، كلهم يرثون بالتوية، كلهم يرثون بالتوية. لماذا يرثون بالتوية؟ كلالة الأم، كلالة الأم كما قلنا، ماذا إذا كانوا متعددين يرثون الثلث وهم شركاء في الثلث، أما إذا كان واحدا فله الثلث، وهنا الفرق، هم متعددون، إذا كانوا متعددون المتعددين يرثون بالتوية. أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، مع جد أو جدة، يعني شو؟ من طرف الأم ومن طرف الأب، لأنه من يتقرب بالأب انتفى النسب. هنا في هذه الحالة شو؟ المال بينهم أثلاثا، يعني يقسم جميع المال بينهم بالتوية مع وجود الأخ والأخت. ونحن ذكرنا أولا الأخ والأخت كم يرثون؟ هل مفروض الأخت ترث نفس؟ تعرف نسب إذا كان نسب الأب موجود. الآن نسب الأب انتفى بالعان فمعناه ما لا يبقى نسب الأم فمعناه يقسم بينهم بالزوجية. لا أنها تستحق النسب لا تستحق النسب وإنما المال يقسم بينهم بالزوجية أثلاثة يعني ثلاثة أثلاث بينهم وسقط اعتبار نسب الأب. لماذا؟ من خلال الميزة من خارج الأب. لا ما في هنا. فهنا في مثل هذه الحالة لا اعتبار لنسب الأب، نسب الأب انتفى باللعان. الثانية إذا ماتت أمه، ماتت أمه ولد الملاعن أو ولد الملاعنة ولا وارث لها سواه سوى هذا الولد، هو عندها ولد وزوجها نفاه، امرأة هند متزوجة وأنجبت من زيد ولدا بكر وزيد نفى هذا الولد، سقط نسبه من أبيه بعد ما في نسب، وبقي هذا الولد مع أمه وماتت الأم ولا وارث لها سوى هذا الولد، ولد الذي نفاه أبوه. هنا كيف يرث؟ فميراثها ميراث الأم لا، جميع المال لهذا الولد لأنه وارث الأم. طيب والزوج لماذا لا يرث؟ انتفى باللعان خلص انتفى، لأنه لما لعنها خرجت من حباب الزوجية الفرق بينهم بانت منه فلا يرثها زوجها. من الذي يرثها؟ ابنها الولد، الولد الذي نفاه أبوه. ولو كان معه أبوان، أبوان من أين؟ أبوان للأم. انتبه ها، كان مع ولد الملاعنة أبوان يعني جده يعني أبو أمه وأم أمه هذا الاثنين، ولد الملاعنة وجده وجدته للأم من ناحية الأم هؤلاء كيف؟ أو أحدهما أحد الأبوين كان معه أحد الأبوين فلهما السدسان، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا وإن كانت أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام. طيب الآن نبين فرق هذه المسألة، ولد الملاعنة واحد ومعه أبو أمه يعني جده أبو أمه هذا واحد وجدته أم أمه، كما تقول ستك مين؟ ستك أم أمك وجدك أبو أمك، هنا يسموها ستي إيه جدة. هنا كيف يرث؟ أمه ماتت وخلفت ابنها وأباها وأمها، كيف يرث؟ فذلك أبوي لكل واحد منهما والباقي للولد. لماذا الباقي للولد؟ لولد الولد، لولد للولد ليس له فرض في القرآن، فمعناه أنه إذا اجتمع مع من معه من له فرض في القرآن يعطى أصحاب الفروض حقهم وله الباقي، الولد له الباقي، يعني يعطى لأم الميتة للجدة يعطى صدق ويعطى للجد الصدق وما تبقى يعطى بالولد. هذه مسألة واضحة. لكن المسألة فيما إذا كان ولد الملاعن بنتا فيما إذا كان ولد الملاعن بنتا كيف ذلك؟ بنت ومعها جد وجد لأمها، يعني معها أبو أمها وأم أمها، فكيف ترد وكيف تستخرج الفريضة؟ يعني يوم اللي نسأل كيف تستخرج منها الفريضة وما هو أصل الفريضة حتى تعرف كيف هناك تستخرج. يقول تقسم حسب الفروض، فعندنا جد أول مرة الملاعنة لها نصف، جد لأمها يعني نصف الأم، أبو الأم هنا الأم، أم ماذا؟ أم هذه ماذا؟ هذه الأم توفت، هاي أم هذه الأم، هاي أنجون وهاي تعجب خلاص، وتركت جدة جدة لأمها، يعني لا أم الأم، أم الأم هن. طيب للأبوين لكل واحد منهما السدس، له السدس لها السدس، فعندنا سدسان وعندنا عندنا معنى هذه راح تجوز الفريضة، الفريضة يعني هنا لا بد من الرد، الرد يقسم على من؟ الرد أولا نصيب البنت ثلاثة أرجاء نصيبها، مو وهذا معناه الباقي يقسم هذا الحساب كم معناه؟ طيب الآن كيفية الحساب حساب الفريضة؟ كيف؟ ما يحتاج النصف من أين؟ لما نقول نصف معناه هناك شيء مقسوم نصفين، مو؟ فما يحتاج النصف من اثنين؟ ما أردت النصف من اثنين هكذا؟ نعم. طيب عندنا سكان مخرج السكان ما هو سكان؟ سكان مو سكان؟ شدو المخرج من سكان؟ طيب الاثنين سكنا في السكان كيف سكنا؟ يعني إذا قسمناها ست كم اثنين شوف لذلك المحل لا يبقى شيء، اثنين اثنين اثنين اثنين تقسم إلى ثلاثة لا يبقى منها ست شيء، فنأخذها بما أن نصيب البنت ثلاثة أرباع نصيب كل واحد منهما وأكثر منه ثلاثة أرباع، فمعناه يقسم أسماكا الزائد يقسم أسماكا، فأسماكا من أين مأخوذ؟ فأصل الفريضة ثلاثة نصفها مقطع الجنبين كم سورة؟ خمسة للأب يعني الجد. سبتها الآخر خمسة للجدة. كم خمسة؟ خمسة عشرة ومصعد خمسة وعشرين. الباقي الثامنة ثلاثين خمسة. الباقي خمسة خمسة أربعة ثلاثة أربعة هنا يعني ثلاثة للبنت ثلاثة للبنت ولكل واحد من الأبوين واحد كم يصير منه واحد واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ولكل واحد من الجد والجدة كم واحد كل واحد منهما واحد الآن هنا على عدد السهام أثمان يبقى أثمان ما ذكرنا هذه الدرجات كم سهام على عدد السهام هو جاهزين سهام بكل واحد من الجد والجد واحد الواحد واحد جاهز الواحد اثنين جاهز ثلاثة هاي فيما إذا كان مجموعة مطعن زائد عشرة خمسة وعشرين مطعن زائد عشرة بتساوي خمسة وعشرين أما الباقي خمسة من الثلاثين خلاص انتهى هذا فيما إذا كانت أما إذا كان معنا أحد أنثى هنا أنثى معها الأبوان الجدان أما إذا كان أحد الأبوان أي إذا كان مع بنت الملاعنة جد واحد سواء كان جد أو بنت واحد واحد من أبوائه الأم كيف نعمل بالطريقة عندما تدخل من جهة تدخل من جهة ونفصل لكن والباقي رسل عليهم هرس عليهم طيب الآن كيف نسوي؟ عندنا النفط مخرج النفط كان مخرج النفط اسمع مخرج الجبل مبين جبل واحد ستة ضرب اثنين مخرج يساوي خمسة فريق أفضل سيئة كم؟ نعم نصفها ستة نصفها للبنت سبتها اثنان للجد الجد باقي الباقي أحسن الباقي أربعة يقسم أربعة لماذا؟ لأنها نصيبها ثلاثة أربعة نصيبها ثلاثة أربعة ثلاثة للبنت واحد للبنت هذا هاي المنظر الكريسة والعبا لأنها نصيبها ثلاثة أربعة لأنها هي نصيبها دائما ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة من كل واحد ولا لماذا أخرى تنكونا لأن نصيبها ثلاثة أربعة وهم أجل فمعنا إلى ثلاثة وكل واحد منهم واحد يعني ثلاثة أربعة بعبارة أخرى نصيبها يدور على نصيب الجد على كل واحد من الجد من الأيام ثلاثة. ولو كان معه مع ابن الملاعنة أبوان، هل انتهينا منه أبوان للأم يعني، أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له، هذا من إن كان ذكرا، هل من علاقة به الآن؟ هل وإن كانت أنثى، هذا فرض أول، إن كانت ولد الملاعنة أنثى ليس ذكر، إن كانت أنثى الأنثى لها النصف، ومع وجود الجدين للأم لكل واحد منهما السدس، ونحن نعلم أن نصيبها نصيبها السدس، عفوا نصيبها النصف لكل واحد منهما السدس، كيف نستخرج هذا؟ معناه هناك باقي، الباقي يقسم أخماسا، ليش يقسم أخماسا؟ لأن نصيبها ثلاثة أضعاف، معناه أنه لكل واحد منهما خمسة غرب ستة، كم يكون النتيجة؟ 30 نصفها للبنت وستها للأبوين، فالمجموع 25، الباقي 5، 3 منها للبنت ولكل واحد من الجدين واحد. لا هاي الأحد الآن بين هذا فيما بعد واحد. لا موجود الآن الأبو لا هناك التعود ولا اثنين يعني ذكر وانثى ما في حركة لكن إيه يرد من جهة الأم يرد من جهة الأم حين ذاك نعم وإن كانت أنثى فالنصف لها والباقي يرد على من؟ يرد على الجميع، يرد عليهم، عليهم بماذا يرد؟ بموجب اتهام، بموجب اتهام كيف؟ هنا عندنا جدان وبنت، البنت لها النصف لكل واحد من الجدين السدس، معناه ما تبقى يوزع أخماسه، هذا فيما إذا كان موجود جدان، أما إذا وجد جد واحد فيقسم أربعة. فالنصف لها والباقي يرد بموجب اتهام حسب الحفظ، موجب اتهام حسب الحفظ، الثاني هاي حسب الحفظ الذي قلنا حسب الحفظ، لأن حصتنا ثلاثة أضعاف حصة كل واحد من الجدين، هاي حسب الحفظ. الثالثة، المسألة الثالثة، لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة، بمعنى زوج امرأته أو زوجته حامل فأنكر الحمل، نفى الحمل، قال هذا الحمل ليس مني، هذا الحمل ليس مني، في مثل هذه الحالة امرأته جاء أنجبت ولدت أولدت، لما ولدت ماذا ولدت؟ ما ولدت واحدة وإنما جاءت بإثنين، الملاعنة على أي واحد منهما وقعت؟ وقعت على الحمل بما هو حمل، والحمل بما هو حمل اثنان الآن، فمعناه هو نفى الاثنين، هذان الولدان لما يتوارثان يتوارثان من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ من جهة الأم، معناه يرث كل واحد منهما كان يرث متساويا، كل واحد منهما يرث السدس مو السدس يرث السدس، يعني لو مات احدهما قبل الاخر ورث احدهما الاخر الميت السدس، يعني يبقى واحد ويبقى متعدد، لو مات احدهما قبل الاخر كم يرث منه؟ يجب ان يبقى واحد، قلنا كلامة الام اذا كان واحدا يرث السدس، بيرث السدس انت الان يرث السدس، فهذا هو ما ذكره بس انا بين لك اياه لانه على حسب القاعدة هذا نصيبه السدس، لأنه يرث من جهة الأمومة، توارث بالأمومة دون الأبوة. لماذا دون الأبوة؟ أحسن، النسب من العلم كفى باللعام، انتفى النسب باللعام وانتهينا. أما بالنسبة إلى ما تبقى، هذا إذا مات أحدهما قبل الآخر ورثه بالسبب، لا يرثه بالسبب، ما في، لأنه يبقى واحد. الرابعة، المسألة الرابعة، لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله إن هاية كان ميراثه لعصبة أبيه، لعصبة أبيه دون شخص يأتي إلى السلطان الحاكم ويتبرأ من ابني، يتبرأ منه، أنا بريء من ولدي ولا أتحمل جريرته، مو ينفي الولد، مو نفي الولد، نفي الولد باللعان، أنا ليس نفي الولد باللعان، وإنما تبرأ نسبه ثابت، تبرأ منه، أنا بريء من أبي ولا أتحمل جريمته، وليس لي أي علاقة بميراثه، لا يرثني ولا أرثه. طيب، حدث هذه التبرئة أمام ثم مات الولد، مات الولد الذي تبرأ منه أبوه، من الذي يرثه؟ هل الأب يرث؟ الأب تبرأ منه ومن جريرته ومن ميراثه. أحسن، الذين يرثون هذا الولد فيما إذا لم يكن له وارث سواهم، يرثونه العصبة، عصبة أبيه، أقرباء أبيه. الشيخ يقول هكذا، عصبة أبيه بحق أبيه، أبوه ما يرث، عمه وابن عمه وعمته وابن عمته وأولادهم هؤلاء وأجداده، أبو أبوه وأبو جده وجدته، هذول الذين يرثون فقط. الأب لا يرث، لكن هذا استنادا الأحسن في العصبة، يسمى عصبة العصبة، عصبة الأب يرثون ولا يرث الأب، الأب خلص تبرأ منه. هذا استنادا إلى رواية ضعيفة، هذه الرواية هي رواية يزيد ابن جليل، يزيد ابن جليل قال سئل الصادق عليه السلام عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا، فمن يرثه؟ الابن مات وعنده مال، خلف مال، فمن الذي يرثه؟ قال الإمام عليه السلام ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه. أقرب الناس إلى أبيه من هم؟ هم العصبة. لا، معنى هذا فقط العصبة الذين يرثون، استنادا إلى هذه الرواية. يعني أقرباء الأب، أما نفس الأب لا يرث لأنه تبرأ. إلا أنه للأسف يزيد هذا مجهول ورواية ضعيفة سندا، وهي شاذة ولا يمكن الاعتماد عليها، هذه الرواية لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. لماذا لا يصح؟ يزيد ابن جليل. الآن أرسل لك الآن الشيخ الطوسي يسأل هذا السؤال، يسأل عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل، يعني إذا تبرأت من ابنها العاقلة الذين يدفعون الدية، هؤلاء العشيرة إذا تبرأوا ممن يعقلون عنه، إذا تبرأوا من ابنهم من جريرة ابنهم، أيكون ذلك بمنزلة الآب؟ وما الحكم في ذلك؟ قال لا يصح له التبرير. لماذا؟ الآن أنا بين لكم أو التبرير، هل التبرير هو شرعي؟ يعني واحد يتبرى من ابنه؟ التبرير ليس شرعي. لماذا؟ لأنه أنت تتبرى من ولدك، إذا تبرأت من ابنك هل انتقل النسب؟ شرعا انتقل النسب أو النسب ثابت؟ فإذا حكم الشرع بثبوت النسب، أنت لو تفضل بالزمن من النسب أحد الجيل ما لنا علاقة بالقانون، قانون وضعي ما يسلم حول الشرع. الشرع إذا حكم بثبوت النسب لا ينفع معه التبرير، ولا يترتب على التبرير أي حكم من الأحكام. ولذلك يقول هذه المسألة شاذة، قول شاذ، قول شاذ، لأنه رواية شاذة هذا. والشيء الآخر إجماع المسلمين، المسلمون أجمعوا على خلاف هذا القول، جميع المسلمين أن التبرير لا يوجب انتفاء النسب بعد حكم الشرع بثبوت النسب، التبرير لا ينفع بإجماع المسلمين، ليس المسألة خاصة بطائفة أو بمذهب دون مذهب، جميع المسلمين على حكم إجماع المسلمين. نعم. لو تبرى عند السلطان من جريرة ولده، الجريرة يعني أنه لا أحمل عقله، لا أحمل العقل، لا أدفع دية له، أتبرى منه ومن ميراثه أيضا، أنا ما لي علاقة بالميراث. ثم مات الولد الذي تبرأ منه أبوه، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعقبة أبيه دون أبيه، فقط العقبة الذي نسم، وهو قول الشيخ، هذا قول الشيخ. ونفس الشيخ الطوسي ذكره في كتابه الحائريات وقال هذه الرواية رواية كاذبة. نعم فالخلاف ذكر هذا شاذ الخلاف، نعم، وهو قول شاذ. لماذا شاذ؟ لأن رواية شاذ، هذا واحد. والآخر شاذ لأنه راويها مجهول ضعيفة، وثانيا مخالفة لإجماع المسلمين، الرواية مخالفة لإجماع المسلمين. وأما ولد الزنا، الآن كيف الزنا؟ من أين يحصل الزنا؟ مرة يحصل من طرف واحد، ومرة يحصل من طرفين. أنا أعلم بها هاي لا تحلي، هو أتيت من إجباري غطر ربنا من عندي. زان واحد يجي يعرف أنه هاي متحل إله ويعلم بالحكم ويعلم بالموضوع، ومع ذلك يجي، وهي لا توافق على هذا، لكن إجبارا يعني ما في اقتصاد، الاقتصاد جنه من طرف واحد جنة، ومع لا من الطرفين اثنين راضي اثنين هم كيفين لا بدون اثنين هم بالمؤمنين اللي حرمها سيدنا عمر. وأما سمعنا هذا، وأما ولد الزنا فلا نسب عقبنا منه. ليش؟ نص قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعلم بالموضوع ومع ذلك يجري، وهي لا توافق على هذا، لكن إجبارا يعني ما في اقتصاد، الاقتصاد كان من طرف واحد جنة، ومرة لا من الطرفين اثنين راضين راضين هم كيفين لا بدون اثنين هم بالمؤمنين اللي حرمها سيدنا عمر. وأما كانون هذا، وأما ولد الزنا فلا نسب حكم الله. ليش؟ نص قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر يعني للزاني العاهر يسميه عاهر، للعاهر الحجر يعني شو الحجر؟ يعني رجل. ولا نسب له ولا يرثه الزاني، إيه لا لا مثل ولد ليس رأسا زيت، هذا زيت لو ليس متولد من عبد صحيح، ما في عقد أصلا، ولا يرثه الزاني، ولا الرجل الذي يزني بأم هذا الولد الزاني ما يرث ابن الزنا. الزاني الذي يأتي منه الولد لا يرثه، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدت، وأيضا المرأة التي أنجبت هذا الولد ولد الزنا أيضا ما ترثه، ولا أحد من أنسابهما ممن يتقربون إلى الأبوين الزانيين، ولا يرثهم هو، وميراثه لولده. نعم إذا تزوج ابن الزنا حتما يكون ميراثه بينه وبين أولاده، أما بينه وبين أمه وبينه وبين أبيه ما في، وميراثه لولده فقط، ومع عدمهم مع عدم الولد لا يوجد، فللإمام ميراثه ينتقل للإمام حتى مع وجود والده وأمه، لكنهم لا يرثونه، ميراثه ينتقل للإمام، ويرث الزوج والزوجة أبناء الزنا يعني مع عدم الولد. إذا لا يوجد لابن الزنا ولد، يعني ابن الزنا لو تزوج مرة يكون عنده ولد مرة لا يكون عنده، فإذا مات ابن الزنا وليس له ولد يرثه ينتقل ميراثه للإمام، أما إذا كان عنده ولد فيرثه الولد، ومع عدمهم فللإمام، ويرث الزوج والزوجة. بمعنى إذا كان الزوج ابن زنا وتزوج ومات زوجته لا ترثه، طبعا ترثه، وكذلك لو كانت الزوجة هي بنت الزنا، هي بنت زنا ومات زوجها يرثه، كلا يرث الآخر، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد فيما إذا كان هناك ولد لابن الزنا، والأعلى مع عدمه، يعني يرث الزوج مع وجود الولد ربع ومع عدمه النصف، وترث الزوجة مع وجود الولد الثمن ومع عدمه الربع. وفي رواية ترثه أمه الزانية التي أنجبته، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاحنة. وهذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين كان هكذا، رواية إسحاق بن حماد عن الصادق عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخوته لأمه، هذول وعصبتها عصبة الأم، يعني من يتقرب إلى الأم فقط، لكن وهي مطرحة، مطرحة يعني متروكة، متروكة أو تحمل على أن المراد من ابن الزنا، ابن الزنا من جهة الأب فقط، فيما إذا زنى الأب. الحمد لله رب العالمين.